بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب السابع بعد المئة من أبواب كتاب الحج. قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت: قلت ما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل أو فلا أحل حتى أحل من الحج. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. طيب، هذا الباب باب فتل القلائد للبدن والبقر. البدن هي الإبل والبقر، والمقصود هنا الإبل والبقر التي تهدى إلى الكعبة التي يهديها الحجاج والمعتمرون إلى بيت الله الحرام. فمما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن البدن والبقر التي تهدى أنها تقلد، قلائد والقلادة اللي هي ما يلبس في العنق، فيفتل لها يعني مثل الحبل من الصوف ونحوه، ويعلق. الله يحفظكم، شكرا، الله يجزيك عن خير، شكرا. ويعلق على أعناقها، وقد يوضع فيه فردة حذاء أو فردة حذاء أو أي شيء يعني يعلق في هذه القلادة. والغرض من هذه القلادة تمييز ما يكون هديا عما ليس بهدي، يعني مما يكون معهم من الإبل للركوب أو للأكل منها، لا يريدون التقرب بها إلى الله تعالى، وكذلك ما يكون من البقر للأكل أو كذا. فتمييز ما يكون هديا يراد به التقرب إلى الله تعالى بإهدائه إلى البيت، فالقلادة تكون علامة مميزة لها. فهنا في هذا الحديث، أو أولا يعني عنوان الباب باب فتل القلائد، جزاك الله خيرا، شكرا لله، باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال الشارح رحمه الله: أورد فيه حديث حفصة رضي الله عنها قالت: ما شأن الناس حلوا. ما شأن الناس حلوا، كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت، لأن الناس كانوا متمتعين، فلما دخلوا مكة في حجة الوداع، وكان ذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فمن كان متمتعا فإنهم أدوا عمرتهم، طافوا وسعوا، ثم حلقوا رؤوسهم وتحللوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان قارنا، فالقارن يبقى على إحرامه لا يتحلل إلى أن ينتهي من مناسك، إلى أن ينتهي يعني من رمي الجمرة يوم في اليوم العاشر، رمي جمرة العقبة وحلق الرأس، ثم بعد ذلك يتحلل. فقال: وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، فأفتل قلائد هديه. طبعا يلاحظ وجه الاستشهاد في حديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان مقلدا، فهذا موضع الاستشهاد من الحديث أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه إيه قلائد. وتلبيد الرأس يعني له أبواب يعني بعد ذلك، أنه من السنن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه. وتلبيد الرأس هو وضع شيء يعني يمسك الشعر، يعني زي شيء يجعل الشعر يلتصق بعضه ببعض حتى لا ينتثر، يعني أثناء يكون أسهل يعني على الحاج والمعتمر. ثم يحلقه بعد ذلك إذا أدى نسكه وحلق رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره عليه الصلاة والسلام. وكان شعر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في سيرته المشرفة كان يضرب منكبيه، يعني كان كثير الشعر، صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام. فلبد رأسه ثم حلقه بعد أن تحلل من الإحرام عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنير في الحاشية: ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان، وقد صح أنه أهداهما جميعا. يعني في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام أهدى يعني 100 بعير وأهدى بقرا عن نسائه، أهدى عن نسائه البقر وضحى عن نسائه ببقر عليه الصلاة والسلام. فقال: وقد صح أنه أهداهما جميعا كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. الحديث وسيأتي بعد أبواب. قال: ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر، يعني ليس فيه دلالة على أن البقر النبي عليه الصلاة والسلام ساقها معه يعني من الطريق، يعني يحتمل أن البقر اشتراها هناك، يعني لم يقل ليس الحديث صريحا فيها. قال: وترجمة البخاري صحيحة، لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: وقلدت هدي، وكان من ضمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقر، يعني فقال يحتمل يعني أنه يشملهما. وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها. وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران، ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه، يعني صنع القلادة يحتاج إلى الفتل اللي هو ضم صنع الخيوط وضم بعضها إلى بعض وضم بعضها إلى بعض حتى يصنع منها القلادة. فأم المؤمنين عائشة قال: ويوضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المذكور معه، أن أم المؤمنين عائشة قالت فتلت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد. قال: وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. كل بعض العلماء أخذ من عنوان الباب تقليد فتل القلائد للبدن والبقر أن الغنم لا تقلد، لكن يقول هناك باب يعني باب تقليد الغنم يعني بعد الغنم أيضا نفس المعنى، يعني أن الغنم قد يكون معهم غنم أحضروها للأكل منها يعني لاستعمالهم، وغنم أخرى أحضروها للهدي يعني يهدونها، فيميزون التي تهدى بقلادة أيضا. الآن في الوقت الحاضر يعني توجد طرق حديثة يعني زي الدباسة كده يدبسون مثلا حلقة بلاستيك في العنق في الأذن ولا شيء زي كده تؤدي الغرض يعني أو شيء، يعني الغرض منها أنها علامة على أن هذه الشاه يعني هدي أو أن هذه الشاه ماركر يعني أو علامة أو كتابة الرقم أو كده. نعم يعني هو هذا هو الغرض يعني. نعم. قال: باب إشعار البدن. باب إشعار البدن، والإشعار مر بنا من قبل، يعني الإشعار اللي هو إيه شق السنام بالشفرة، شق السنام بالشفرة يعني يشق جرح، يعني جرح صغير يعني ليس بس يعني بطول السنام، ويترك حتى يخرج بعض الدم وييبس في الشعر في شعر البعير، فيكون هذا الشق يعني علامة على أنه هدي أيضا. وهذه تكون علامة ثابتة للانقلادة يمكن أنها تنقطع أو تتشقق، أو أما يعني الجرح هذا فيكون علامة ثابتة تدل على ذلك. قال: باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، يعني جرح سنام الإبل التي يتقرب بها، وأحرم بالعمرة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، يعني إما قلدها النبي عليه الصلاة والسلام أو قلدتها، ويمكن أن يكون قلدها يعني أمر بتقليدها يعني. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل، فما حرم عليه شيء كان له حل. نحن مر بنا من قبل يعني في حكمة الإشعار والتقليد، في حكمة الإشعار والتقليد أنه إعلام بأنها هدي، قال ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، يعني الفقراء والمساكين الذين يحتاجون إلى أن يتصدق عليهم باللحم، يعني فإذا رأوا علامة الهدي فيكونون قريبين منها بحيث وقت نحرها يعني يعطون منها، ولو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، لو ضلت أو ضاعت فمن وجدها عرف أنها هدي يعني، فلا يبحث عن صاحبها يعني يعرف أنها هدي يتقرب بها إلى الله تعالى، تذبح في الحرم وتفرق على المساكين. قال: أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه. فهنا أيضا من الحكم أن المساكين يعرفونها، فلو وجدوها يعني على وشك الهلاك ولا أصيبت يعني يخشى أنها تموت فينحرونها ويفرقون لحمها ويأكلونها بدون إذن صاحبها. أما هو هذا يعتبر إذن، يعني أنها هو غرض تفرق على المساكين يعني، فإذا ما وجد صاحبها ولا وجد، بالإضافة إلى أنها إظهار يعني شعار من شعائر الدين يعني وحث الغير عليه. طيب، هنا قال: باب إشعار البدن. ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقا، يعني من غير ذكر إسناده، لم يذكر إسناده. قال: وقد تقدم موصولا قبل باب، يعني مرات الإمام البخاري يعلق الحديث لأنه سبق ذكر إسناده من قبل يعني. وحديث عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، الحديث وفيه مشروعية الإشعار. ثم شرح يعني بتفصيل أكثر كيفية الإشعار. قال: وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، يعني زي شق يسير يجرح يعني في جلدها، ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هدية. سلت الدم يعني زي يمر عليه يمسح وكذا، بس يبقى ايه زي خط كذا علامة على أنه هدي. قال: وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف أن الإشعار سنة يعني في الإبل. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا هو حسن، يعني يقول أبو حنيفة كرهه لكن لم يوافق على ذلك حتى أصحابه قالوا هو سنة يعني وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال مالك، طبعا وجهة الإمام الشافعي رحمه الله سيأتي الرد عليه يعني أنه مثله يعني وجرح إيلام للحيوان هذه وجهته يعني رحمه الله. قال: وقال مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام، اللي لها سنام هي التي يختص بها الإشعار. قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم التخيير في الإشعار وتركه. قال: فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود. يعني من كره الإشعار علل كراهته بأنه مثلة، مثلة لتشويه الخلقة يعني. قال: مردود، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة. يعني يقول المثلة هي الكي وشق أذن الحيوان يعني، لكن هذا ليس من المثلة، وغير ذلك من الوسم. قال: وكالختان والحجامة وشفقة الإنسان على المال عادة، فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك، ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به، كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه، فكان قريبا. يعني يقول يعني لو أن الذي كره الإشعار، لو كانت العلة يعني أنه خشية أن الجرح يسري يعني ويحصل له مضاعفات ويؤدي إلى هلاك البهيم، لو أن هذا هو التعليل لقال من كرهه يعني أنه يمنع الإشعار إذا كان الجرح شديدا يخشى منه الإضرار بالحيوان، فقال لو قال ذلك لكان كلامه قريبا يعني له وجهة يعني أن يكون مقبول. ثم قال يعني طبعا بخصوص الكي وبخصوص يعني ورد يعني حديث في النهي عن كي الحيوان، أو يعني إذا كان لغير حاجة يعني، أما إذا كان يعني لعلاج من مرض أو كذا دعت إليه الحاجة فلا بأس. نعم. وبالنسبة لشق أذن الحيوان إذا كان يعني عبثا أو تمثيلا بها فيمنع، وإذا كان أيضا مثلا شيئا يسيرا ليكون علامة لتمييز مثلا بهائم شخص عن آخر أو وضع، يعني كل هذه الأشياء لها قيود يعني تباح بضوابط يعني معينة عند الحاجة إليه. قال: وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة رحمه الله في إطلاقه كراهة الإشعار. كثير من المتقدمين يعني قد شنعوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله كيف يكره شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وانتصر له الطحاوي رحمه الله في المعاني، هو كتاب معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وكتاب جليل يعني يمكن نحو تقريبا 7 أو 8 مجلدات كبيرة للإمام الطحاوي رحمه الله، وحتى يعني في هذا الجزء الموجود منه يعني له بقية. فقال: لم يكره أبو حنيفة رحمه الله أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح، ولا سيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. نعم. يعني الإمام الطحاوي رحمه الله هو حنفي يعني رحمه الله، وهو في نفس الوقت من أئمة الحديث يعني من كبار الحفاظ والمحدثين، فهو يدافع يعني عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول أبو حنيفة يعني وجهته أنه صار العامة يعني يبالغون في الإشعار وربما جرحوا جرحا يخشى معه هلاك الحيوان، فأراد سد الباب عنهم لأنهم لا يراعون الحد الشرعي وكذا، لكن قال لو أن أحدا يعني أدى الإشعار بالطريقة المسنونة لن لا يكرهه الإمام أبو حنيفة. قال: وفي هذا تعقب على الخطابي حيث قال: لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه فقال بقول الجماعة، انتهى. قال: وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أيضا أنه كره الإشعار، ذكر ذلك الترمذي. إبراهيم النخعي من فقهاء الكوفة قبل أبي حنيفة رحمه الله، فقال يعني لم ينفرد أبو حنيفة بهذا أيضا. ذكر ذلك الترمذي قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة، فقال له وكيع: أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس. نعم رحمه الله. والشاهد يعني أن هذا الأثر فيه أن روي عن إبراهيم النخعي يعني لم ينفرد أبو حنيفة. قال: وفيه تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف، لا أبو حنيفة له سلف يعني. قال: وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع، ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. يعني الطحاوي بين أن أبو حنيفة لا يكره الإشعار إذا كان على السنة وكذا، إنما يكرهه إذا أفرط فيه العامة وجاوزوا فيه الحد وكذا. يعني صاحبه لا يعرفون أنه نعم صحيح. يعني محاولة دائما يعني التمس العذر للعالم أحسن. يعني هو الطحاوي التمس العذر يعني ما بحنيفة، أنه يعني ما بحنيفة من أئمة السنة وكذا، أكيد يعني ما خلف السنة يعني في هذه المسألة إلا يعني يعني بتأويل يعني وبنية صالحة وبتأويل، يعني ليس بقصد رد السنة حاشاه. يعني قال تنبيه: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير. فالذين قالوا بمشروعية الإشعار قالوا يعني إشعار للإبل وللبقر أيضا برضو ممكن يجرح في يعني فيها جرح يسير كذا ليكون علام. قال واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكن صوفها ولكن ولا ولأن كل النسخ ولكن هكذا نعم. ولكون هذا أحسن في نسخة ولكون هذا يكون أحسن إن شاء الله نخليها ولكون. يقول ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. فيقول الغنم لا تشعر لعلتين، يعني العلة الأولى لضعفها يعني أنها لا تتحمل الجرح الذي تتحمله البقر والإبل، والأمر الثاني أن صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار. الحكمة من الإشعار اللي هي يعني ظهور علامة تميزها، فالصوف والشعر سيغطي هذه العلامة ولن تظهر. وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة. الإمام مالك يقول الإشعار خاص بالإبل فقط، يعني يمنع حتى إشعار البقر، يعني مالك يمنع إشعار البقر والغنم. قال باب، لأنه كأنه تعريف الإشعار عنده اللي هو جرح السنام يعني، والبقر ملوش سنام فبالتالي لا يشعر. قال باب من قلد القلائد بيده. باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. طيب قال باب من قلد القلائد بيده أي الهدايا. قال وله حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه، وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى حديث الباب. يعني يقول تقليد الهدي إما أن يكون الذي قلدها قاصدا النسك فيقلدها ثم يحرم، فيكون يعني يحرم عليه محظورات الإحرام لكونه أحرم مش لكونه يعني قلد الهدي. يعني الفترة اللي بين تقليد الهدي والإحرام لا يحرم عليه شيء، فلا يحرم عليه شيء إلا من محظورات الإحرام اللي هي قص الشعر ولبس المخيط وقص الأظافر وكذا إلى آخر، فهذه الأشياء إنما تحرم عند الإحرام يعني. فقال وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى حديث الباب، لكن لو لم يحرم فلا يحرم عليه شيء بمجرد تقليد الهدي. قال وسيأتي بيان ما يقلد به بعد باب. والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالما بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده. قال ابن التين رحمه الله: يحتمل أن يكون قول عائشة رضي الله عنها ثم قلدها بيده بيانا لحفظها للأمر ومعرفتها به. ويحتمل أن تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد، ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي. يعني يقول الحكمة من تنبيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بيده وكذا، فهذا يعني لبيان أنه يعني لم يمتنع من محظورات الإحرام إلا عندما أحرم، يعني بدون أن يحرم لم يمتنع من شيء من محظورات الإحرام بمجرد تقليد الهدي. فحتى يقول يعني حتى تسد الباب على من يمكن أن يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن الهدي قلدت فواصل فعل شيء من محظورات الإحرام قبل أن يعلم أن الهدي قلدت. يقول لا، هو كان يعلم أن الهدي قلدت، هو الذي قلدها بيده عليه الصلاة والسلام، وبعد تقليدها يعني لم يمتنع من محظورات الإحرام بمجرد تقليده. ثم ذكر يعني أن الراوي هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنها، والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري. أن زياد بن أبي سفيان قال كذا وقع في الموطأ، وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور، فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة معاوية رضي الله عنه شهد جماعة على إقرار أبي سفيان رضي الله عنه بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته، وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة 53. يعني هذا الموضوع اللي هو موضوع نعم موضوع الاستلحاق، يعني هو يعني هو عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، لما اختلف يعني عدد من الصحابة يعني في نسبة يعني طفل وكذا، كان من أمر كان في الجاهلية وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى أن الولد ينسب لمن ولد على فراشه. فإذا امرأة متزوجة أو امرأة مملوكة لسيد ووضعت طفلا فإنه ينسب إلى زوج المرأة أو إن كانت ذات زوج، أو إلى سيدها إن كانت ذات سيد، حتى لو كان هذا الولد من زنا يعني والعياذ بالله من شخص آخر، فالولد ينسب للفراش اللي هو يعني لمن كان زوجا يعني لأمه، لأم الطفل المولود، فمن كان زوجا لها في عصمته وقت الولادة، ويمكن أن يكون منه يعني مر على الزواج مثلا 6 أشهر أو أكثر، أو فالولد للفراش. وللعاهر الحجر يعني أنه له الرجم، أنه يعني له الرجم، أنه زنى بامرأة، أنه له الرجم يعني إذا كان محصنا أو كذا، أو للعاهر الحجر بمعنى يعني لا شيء له، يعني لا ينسب له الطفل ولا. بعد ذلك يعني حصل خلاف بين الفقهاء في مسألة من يعني زنى بامرأة ليست ذات زوج، يعني من زنى بامرأة ليست ذات زوج أو يعني في زواج غير صحيح شرعا أو كذا، فمن زنى بامرأة ليست ذات زوج وأراد أن ينسب له الولد فورد عن عمر رضي الله عنه أنه يعني أمر ناسا يعني باستلحاق أولاد كانوا لهم من زنا في الجاهلية، يعني وقع منهم في الجاهلية، فأمرهم باستلحاق هؤلاء الأولاد، وأخذ بذلك كثير من الفقهاء يعني من المالكية والحنابلة وغيرهم، أنه يجوز لمن زنى بامرأة يعني ليست ذات فراش، يعني ما كانش متزوجة بآخر وقت الزنا بها، أن يستلحق الولد، يعني إذا كان يعلم أن هذا الولد هو منه، يعني متخلق من مائه، يعني فله أن يستلحقه، يعني أن ينسبه إليه، ويصبح من تاريخ استلحاقه يصبح ابنا له، يعني يأخذ حكمه في، يعني ينتسب إليه ويرثه، وتحرم عليه بناته، ويعني بنات هذا الشخص يصبحن أخوات له، وهكذا، يعني كل الأحكام التي تترتب يعني على البنوة الصحيحة تترتب على هذا، يعني بعد الاستلحاق. يعني فهنا يعني الذي حصل أن يعني أبا سفيان رضي الله عنه كان له هذا الابن اللي هو زياد، يعني من زنا وقع في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، من زنا وقع قبل الإسلام، فلما أمر عمر رضي الله عنه باستلحاق الأولاد، يعني من كان له أولاد من زنا في الجاهلية أن يلحقهم به، فألحق أبو سفيان به زيادا، قال زياد هذا هو ابني، وألحقه به، وشهد على ذلك جماعة من الصحابة عند معاوية رضي الله عنه. فمعاوية زوج كما ذكر هنا، قال إيه، زوج ابنه بابنة إيه زياد، وصار يدعوه زياد ابن أبي سفيان، لما شهد عنده أن أبا سفيان في عهد عمر يعني أقر أنه أن زيادا هو ابنه واستلحقه وكذا، فصار يدعى زياد ابن أبي سفيان، وأمره على العراقين، وزوج ابنه بابنة زياد وكذا إلى آخره. لكنه كان يعني يقال له زياد ابن أبيه، يعني كان مشهورا بزياد ابن أبيه، فيقول أنه في فترة بني أمية كان يعني يقال له زياد ابن أبي سفيان، وبعد ذلك يعني صار يقال له زياد ابن أبيه، يعني اللي ما كان بين العباسيين والأمويين، يعني المنافرة وكذا إلى آخره، والله تعالى. فهو يقول هنا كأن الراوي يقول شيخ مالك حدث به في زمن بني أمية فقال زياد بن أبي سفيان، بس بعد زمن بني أمية صار يعني يقولون زياد بن أبي. نعم. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 53، هو زياد بن أبي سفيان. يعني قال تنبيه وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد، بدلا من قوله أن زياد ابن أبي سفيان وهو وهم. وقال النووي جميع من تكلم على صحيح مسلم، قال النووي وجميع من تكلم على صحيح مسلم الصواب ما وقع في البخاري، يعني ما البخاري قال زياد ابن أبي سفيان، مسلم قال ابن زياد، فقال الصواب هو زياد مش ابن زياد، يعني رواية البخاري هي الصحيح. قال حتى ينحر هديه زاد مسلم وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. وفي رواية ابن وهب عن مالك أو مري صاحب الهدي، أي الذي معه الهدي، أي بما يصنع. فهذا كان كتابا يعني كتبه إيه زياد بن أبي سفيان، كتبه إلى عائشة رضي الله عنها، نعم، يستفتيها في هذه المسألة. قالت عمرة وهو بالسند المذكور إلى أن قال، يعني وسيأتي في آخر الباب، قال ولفظه هناك عن مسروق أنه قال يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، يعني يورد هنا بعض الروايات فيها تفصيل يعني في المسألة، فيقول يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. يعني سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا هو سبب إيه جوابها بهذا الجواب، أنها سئلت هذا السؤال، رجل يبعث هديا، لأن الإهداء يجوز من غير المحرم، يعني ممكن إنسان يهدي هديا إلى الكعبة يبعثه مع الحجاج أو المعتمرين، يعني كان الناس يعني في المدينة إذا سمعوا ب يعني مجموعة ذاهبين للحج أو للعمرة فيبعثون معهم هديا يقربونه، يتقربون به إلى الله تعالى حتى ينحر في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم، والهدي من القربات العظيمة. فلو أن فقال يعني كان بعض الناس يكون في مصر في العراق ولا في الشام ولا كذا ويبعث هديا مع الحجاج أو المعتمرين يتقرب بها فيحرم ويظل على إحرامه حتى ينحر هديه. فأم المؤمنين أخبرت يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، يعني أنه لم يحرم بمجرد تقليد الهدي ولا بعثه. قالوا في لفظ الطحاوي في حديث مسروق قال قلت لعائشة إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس. وذكر يعني بعض الروايات في هذا المعنى أيضا، إلى أن قال يعني بلغ عائشة أن زيادا بعث بالهدي وتجرد فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجرد من المخيط يعني ولا لبس ثياب الإحرام وهو في مصر يعني في بلده، فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئا. وذكر أيضا عن ربيعة بن عبد الله أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، رجلا متجردا لبس إحرام وهو في العراق، فسأل عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة، فقال بدعة ورب الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي وساق السند أنه أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردا على منبر البصرة فذكره، قال فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك، الذي فعل هذا الرجل الذي تجرد وهو في العراق هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو أمير على البصرة، وكان هذا مذهبه يعني. فأنكر ذلك ابن الزبير وقال بدعة ورب الكعبة. قال ابن التين خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه. قال ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. هذا كلام الإمام ابن التين رحمه الله من شراح البخاري. الحافظ ابن حجر يقول وفيه قصور شديد، يعني كان ابن التين ابن عباس انفرد بهذا، قال هذا الكلام فيه قصور شديد، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة وساق السند يعني عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي، يعني يترك كل محظورات الإحرام بس لا يلبي، يعني يلبس وهو في البلد يعني ليس. وقال ومنهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، يعني هو وأبوه صحابيان كريما. تعرفون قيس بن سعد رضي الله عنه كان يقال له صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كصاحب الشرطة من الأمير، يعني كان زي حارس النبي عليه الصلاة والسلام، كان ضخم الجثة رضي الله عنه. قيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. فكان ابنه قيس يعني كان يعني طويلا ضخما يعني رضي الله عنه، كان يعني يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كصاحب الشرطة من الأمير يعني. فقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك عن قيس بن سعد رضي الله عنه، أنه كان أيضا إذا بعث هديا وهو في البلد يتجنب محظورات الإحرام إلى أن ينحر الهدي، رغم أنه ليس حاجا ولا شيء، يعني هو جالس في بلد. وساق السند أيضا قرأ ابن أبي شيبة بسنده عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، قال وهذا منقطع. وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. يعني إذا ابن عباس إيه لم ينفرد بهذا بل معه جمع من الصحابة رضي الله عنه. قال ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه. قد يعني شق يعني زي قدت قميصه في فقد قميصه قال من جيبه الجيب اللي هو فتحة الفتحة التي يدخل منها الرأس يعني فتحة الصدر أو الفتحة التي يدخل منها الرأس فقده يعني زي أمسك من هذه الفتحة وشقه إلى رجليه حتى أخرجه من رجليه وقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. نعم. قال الحديث قال وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده قل إسناده ضعيف إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. يعني قال كلام ابن التين ابن عباس تفرد غير صحيح. قال وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع ليلة المزدلف. رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. يعني هذا زي رأي ثالث يعني يقول لا يجتنب من محظورات الإحرام إلا محظورا واحدا هو الجماع في ليلة المزدلفة يعني فقط. قال هذا بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس. ففي نسخة أبي اليماني عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها. يعني كأن الأمر كان مشتهرا بين الناس أن من أهدى عليه أن يحرم إلى أن ينحر هديه، فعائشة رضي الله عنها هي التي بينت للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم حين بعث هديا، يعني لم يحرم بمجرد بعث الهدي بل بقي حلالا عليه الصلاة والسلام. قال فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. قال وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق. قال وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأما البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام. قال وقال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي اللي هو الحنفية مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه، ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. طيب قولها بيدي فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها، قالت فتلت قلائد بدن النبي عليه الصلاة والسلام بيدي، فقال ما فائدة بيدي؟ قال حتى لا يتصور أن قولها فتلت يعني أمرت بالفتل، يعني كلمة فتلت تحتمل أنها تفسر تفسيرا مجازيا يعني فتلت أي أمرت به، لكن قال لما قالت بيدي فهذه يمنع المجاز يعني إذا فتل حقيقي يعني. قالت مع أبي تريد بذلك أبا بكر أباها رضي الله عنه. واستفيد من ذلك أن وقت البعث وأنه كان في سنة 90 حج أبو بكر بالناس. يبقى إذن المرة التي تقصدها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلد هديا وبعثه ولم يحرم، قال أن المقصود هنا ما كان في العام 9، فمكة فتحت في العام 8، في العام 9 النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام 9 ولكن بعث هديا مع أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر ذهب للحج والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معه هديا في العام 9 وقلد الهدي وبعثه ولم يحرم يعني بقي حلال. قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة. قال ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأرادت إزالة هذا اللبس إلى آخر كلامه. في ختام الباب يعني قال في الحديث من الفوائد: تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. يعني من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت إيه؟ قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، يعني قالت أنا فتلت القلائد بيدي، وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، فهي فتلت القلائد بيديها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ألبس الهدي القلائد إيه بيديه عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر أحد الصحابة أن يفعل ذلك لكفاه هذا الأمر، لكن قال مباشرته عليه الصلاة والسلام ذلك بنفسه، لأنه يعني شيء من إقامة الشرائع وأمور الديانة، وأحب أن يباشره بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه تعقب بعض العلماء على بعض. من فوائد الحديث أن العلماء كانوا يتعقبوا بعضهم بعضا، فنجد هنا يعني اختلافا وقع بين ابن عباس وعائشة رضي الله عنها، وكان يعني يرد بعضهم على بعض بما يعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورد الاجتهاد بالنص. ابن عباس يعني قال هذا باجتهاده، أن من قلد الهدي وبعثها يحرم، لكن أم المؤمنين عائشة ردت عليه بالنص، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هديا ولم يحرم. وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي حتى تثبت الخصوصية. يعني من فوائد الحديث أنهم بمجرد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فأخذوا منه أن هذا عام للأمة، لم يقل يعني أحد أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، طالما لم يوجد دليل على الخصوصية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. التأسي الاقتداء، يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة، يعني الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يفعل مثل فعله. نعم، الله يحفظكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.